أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. بينهم وبين المؤمنين بالحال والمآل. ثم بعد هذا أمر الله جل وعلا النبي صلى الله عليه وسلم بأن يتعامل مع الكفار والمنافقين تعاملا معينا، فقال جل وعلا بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا، وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله، فإن يتوبوا يكو خيرا لهم وإن يتولوا يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا والآخرة، وما لهم في الأرض من ولي ولا نصير. الله جل وعلا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يتعامل مع الكفار الذين لا ينقادون للحق بعد ما بين لهم، وإلى المنافقين الذين يظهر نفاقهم، يتعامل معهم في الجهاد والغيظة. ورد عن علي رضي الله تعالى عنه أنه قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربعة أسياف: سيف للمشركين، فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين، وسيف لكفار أهل الكتاب، قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، وسيف للمنافقين، جاهد الكفار والمنافقين، وسيف للبغاة، فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. قال الشارح ابن كثير رحمه الله: وهذا يقتضي أنهم يجاهدون بالسيوف إذا أظهروا النفاق، وهو اختيار ابن جرير رحمه الله. وقال ابن مسعود في قوله تعالى: جاهد الكفار والمنافقين، قال: بيده، فإن لم يستطع فليكتهر في وجهه، يعني لا ينشرح صدره له ويأنس به، وإنما يكرهه ويبغضه ويبغض ما هو عليه من كفر أو نفاق. وابن عباس رضي الله عنهما يقول أمر الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم بجهاد الكفار بالسيف والمنافقين باللسان. وأذهب الرفق عنهم لقوله واغلظ عليهم. وقال الضحاك رحمه الله جاهد الكفار بالسيف واغلظ على المنافقين بالكلام وهو مجاهدتهم. وقتادة يقول مجاهدة المنافقين إقامة الحدود عليهم لأنهم ضمن دائرة من ينتسب إلى الإسلام. يقول ابن كثير رحمه الله وقد يقال إنه لا منافاة بين هذه الأقوال لأنه تارة يؤاخذهم بهذا وتارة بهذا بحسب الأحوال. فإذا كانت الحال تقتضي قتالهم بالسيف قاتلهم، وإذا كانت الحال تقتضي تنبيههم باللسان كان ذلك، وإذا كانت الحال تقتضي العبوس في وجوههم والاشمئزاز منهم كان هذا. وقوله جل وعلا ومأواهم جهنم وبئس المصير أي أن مآل الكفار ومآل المنافقين واحد، إلا أن المنافقين في الدرك الأسفل من النار فوقهم الكفار، لأن المنافق تظاهر للمسلمين بأنه منهم فانخدعوا به فضرره عليهم أشد من الكافر، بينما الكافر عداوته ظاهرة والحذر منه سهل. أما قوله جل وعلا يحلفون بالله ما قالوا، ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم، فقيل إنها نزلت في عبد الله بن أبي، وذلك أنه اقتتل رجلان جهني وأنصاري، فعلى الجهني على الأنصاري أي غلبة، فقال ابن أبي للأنصار ألا تنصروا أخاكم، والله ما مثلنا ومثل محمد إلا كما قال القائل كم من كلبك يأكلك. وقال لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. فسعى بها بعض المسلمين للنبي صلى الله عليه وسلم فأرسل إليه فسأله فجعل يحلف بالله ما قاله، فأنزل الله تعالى في هذه الآية يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر. فإنه قال كلمة الكفر حيث أنه قال في حق النبي صلى الله عليه وسلم تلكم الكلمة التي سمعتموها وتصعب إعادتها. وكفروا بعد إسلامهم يعني تظاهرهم بالإسلام، فحكم عليهم في الظاهر على أنهم من أهل الإسلام، لكن هذه الكلمة التي صدرت منه لا ينفع معها أي عمل سابق، وإن صلى وصام وجاهد وزكى إلا أنه كافر على ما هو عليه. عن عبد الله بن فريد بن الفضل أنه سمع أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه يقول: حزنت على من أصيب بالحرة من قومي فكتب إلي زيد بن أرقم وبلغه شدة حزني يذكر أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم اغفر للأنصار ولأبناء الأنصار. وشك ابن الفضل في أبناء أبناء الأنصار. قال ابن الفضل: فسأل أنس بعض من كان عنده عن زيد بن أرقم فقال: هو الذي يقول له الرسول صلى الله عليه وسلم أوفى الله له بإذنه. قال: وذلك حين سمع رجلا من المنافقين يقول: ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب لئن كان صادقا، أي أن محمدا فإن كان صادقا فنحن شر من الحمير. فقال زيد بن أرقم: وهو والله صادق، ولا أنت شر من الحمار. ثم رفع ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فجحده القائل. فأنزل الله تعالى هذه الآية تصديقا لزيد رضي الله عنه، يعني قوله تعالى: يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم. رواه البخاري في صحيحه. قال: والمشهور في هذه القصة أنها كانت في غزوة بني المصطلق، المعاني وغيرها مما ذكره العلماء رحمهم الله تدل على العداوة المتأصلة الكامنة في النفوس بين الكفار ومن شاكلهم من أهل النفاق ضد الإسلام وأهله، ابتداء بالعداوة المتأصلة لرسولنا صلى الله عليه وسلم ولأتباعه إلى قيام الساعة. فلا يظن أو يترقب أحدنا أن يتعاطف الكافر مع المسلمين، وإن وجد عندهم شيء من ذلك فإنما هو لمصالحهم الذاتية التي يجنونها من وراء هذا التعاطف الظاهري. ولهذا فالموالاة لا تكون إلا بين أهل الإيمان، كما مر بنا في الدرس الماضي قول الله تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. فالكفار لا يوالون المؤمنين، لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يودون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشرة. الله ولي الذين آمنوا، والذين كفروا أولياءهم الطاغوت. فالموالاة تعني المودة والمحبة والنصرة والسرور والفرح بما يحصل لمن تتولاه، وهذا لا يجمعه إلا وحدة العقيدة، وحدة الإيمان والتوحيد. فإذا كان الإنسان قريبا لك في النسب لكنه يختلف معك في العقيدة فإنه يكرهك وينقصك ولا يريد لك خيرا. وهذا وقع في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من عمه أبي لهب، عندما دعا الناس إلى لا إله إلا الله قد تبا لك، فلهذا جمعتنا. وصار يؤذيه هو وامرأته يؤذون رسول الله صلى الله عليه وسلم، يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا، أي هموا بإيذاء المسلمين وإيقاع المصائب والحيل التي دبروها لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فكانوا يحتالون لإيقاع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شباك ينصبونها بأنواع مختلفة وأحوال متنوعة. ما الدافع لهم؟ وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله. كانوا في حال فقر، فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم للمدينة ودخلوا مع المسلمين متظاهرين بالإسلام اغتنوا وصاروا في رغد وعيش هنيك أحسن مما كانوا عليه قبل ذلك. فلماذا هذه النقمة؟ لماذا هذا الكره والبغض؟ وهم يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، يعنون بالأعز هم أهل النفاق والأذل هو محمد عليه الصلاة والسلام، لكن الله تعالى رد عليهم بأن العزة له ولرسوله وللمؤمنين، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، ولكن المنافقين لا يعلمون. ثم فتح الله تعالى الباب أمامهم للرجوع عن أغلاطهم وأخطائهم، فقال فليتوبوا يكون خير لهم، إن رجعوا وتابوا فإن هذا يكون أصلح لأحوالهم وأنفع لهم في المستقبل والحاضر، وإن يتولوا أي يستمروا على غروبهم من الحق وعدم قبولهم لرسالة الرسول صلى الله عليه وسلم فإن الأمر بيد الله، وقد أعد لهم عقوبة عظيمة، وإن يتولوا يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا والآخرة، يعذبهم في الدنيا بالقتال وبالهم وبالحزن لأنهم يعيشون دائما في قلق، كلما اجتمعوا وتكلموا وهم لا يجتمعون إلا ويقدحون ويتكلمون في رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فإذا انتهوا من مجلسهم صاروا في هم وغم خشية أن يكون قد نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وحي يفضحهم ويبين فسادهم. وما لهم في الآخرة وما لهم في الأرض من ولي ولا نصير، فالعذاب يأتيهم في الدنيا وفي الآخرة وهم في الأرض ليس لهم أحد ينتصر لهم. الصالحين، فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون، فعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله وما وعدوه وبما كانوا يكذبون. ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علام الغيوب. يقول الله الله تعالى: ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. أي أن هناك فئة من المنافقين أعطى عهدا لله تعالى وميثاقا أنه إن اغتنى فإنه سوف يبادر بالصدقة من ماله وسيكون من أهل الصلاح. فلما آتاهم الله من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون، فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. أي أن الله تعالى أعطاهم ما أرادوا فتغير حالهم ولم يفوا بما وعدوا وعاهدوا عليه، وجحدوا نعمة الله عليهم التي أنعم بها. وقد ورد في هذا قصة عن أبي أمامة الباهلي عن ثعلبة بن حاطب الأنصاري، وهذه القصة نسبتها إلى حاطب تكلم فيها العلماء، قيل أنه حاطب وقيل غيره، أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أدعو الله أن يرزقني مالا. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ويحك يا ثعلبة، قليل تؤدي شكره خير من كثير لا تطيقه. أعيد الكلمة: ويحك يا ثعلبة، قليل تؤدي شكره خير من كثير لا تطيقه. قال ثم قال مرة أخرى، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أما ترضى أن تكون مثل نبي الله؟ فوالذي نفسي بيده لو شئت أن تسير الجبال معي ذهبا وفضة لسارت. قال ثعلبة: والذي بعثك بالحق، لئن دعوت الله فرزقني مالا لأعطين كل ذي حق حقه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم ارزق ثعلبة مالا. إلى هنا انتهى الدعاء. ما النتيجة؟ قال: فاتخذ ثعلبة غنما فنمت كما ينمو الدود من كثرتها، فضاقت عليه المدينة فتنحى عنها. الآن ابتعد عن المدينة وعن مجالسة النبي صلى الله عليه وسلم والصلاة في مسجده. فنزل واديا من أوديتها حتى جعل يصلي الظهر والعصر في جماعة ويترك ما سواهما. يصلي الظهر والعصر في الجماعة والصلوات الثلاث الأخرى صليها منفرد، يعني ضاع عليه جماعة فضل كبير في صلاة الجماعة. ثم نمت وكثرت فتنحى حتى ترك الصلوات إلا الجمعة، لأنه مشغول وراء هذه الغنم يريد متابعة أحوالها، فصار لا يستطيع أن يصلي مع الجماعة كل الصلوات إلا الجمعة، وهي تنمو كما ينمو الدود حتى ترك الجمعة، فصار بعيدا ليس عنده مساجد تصلى فيها الجمعة لكثرة أغنام وماشيته، يبحث عن تنميتها. فطفق يتلقى الركبان يوم الجمعة ليسألهم عن الأخبار، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما فعل ثعلبة؟ فقالوا: يا رسول الله، اتخذ غنما فضاقت عليه المدينة. فأخبروه بأمره فقال: يا ويح ثعلبة، يا ويح ثعلبة، يا ويح ثعلبة. وأنزل الله جل ثناؤه: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. ونزلت فرائض الزكاة، فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلين على الصدقة من المسلمين، رجلا من جهينة ورجلا من سليم، وكتب لهما كيف يأخذان الصدقة من المسلمين. وقال لهما: مرا بثعلبة وبفلان رجل من بني سليم، فخذا صدقاتهما. وخرجا حتى أتيا ثعلبة فسألاه الصدقة وأقرآه كتاب الله تعالى، كتاب رسوله صلى الله عليه وسلم، فقال: ما هذه إلا جزية، ما هذه إلا أخت الجزية، ما أدري ما هذا. فانطلقا حتى تفرغا ثم عودا إليه. هذه الأموال الهائلة والطائلة التي ضاقت بها الأرض رفض أن يخرج زكاتها، وقال: إن كانكم تطالبون ندفع جزية مثل الكفار، لكن اتركوني فرصة أتأمل، روحوا جمعوا من الناس وبعدين مروا عليه. قال: وسمع بهما السلمي قبل أن يصل إليه، فنظر إلى خيار أسنان إبله فعزلها للصدقة، ثم استقبلهما بهما أو بها. فلما رأوها قالوا: ما يجب عليك هذا، وما نريد أن نأخذ هذا منك. فقال: بل فخذوها، بلى فخذوها، فإن نفسي بذلك طيبة، وإنما هي لله. أي لأنه اختار خيار ماله، والمفروض الواجب عليه هو أوساط ماله وليس خيارها. فأخذاها منه ومر على الناس فأخذ الصدقات، ثم رجع إلى ثعلبة فقال: أروني كتابكما. فقرأه فقال: ما هذه إلا جزية، ما هذه إلا أخت الجزية، انطلق حتى أرى رأيي. فلم يدفع الزكاة، فانطلق حتى أتيا النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رآهما قال: يا ويح ثعلبة، قبل أن يكلمهما، ودعا للسلمي بالبركة فأخبره. أي أن النبي صلى الله عليه وسلم عرف ما حصل قبل أن يخبراه، فعرف أن ثعلبة رفض وأن السلمي قد دفع أكثر مما يجب عليه، فأخبره بالذي صنع ثعلبة والذي صنع السلمي. فأنزل الله عز وجل: ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون. فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علام الغيوب. قال: وعند رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل من أقارب ثعلبة، فسمع ذلك فخرج حتى أتاه فقال: ويحك يا ثعلبة، قد أنزل الله فيك كذا وكذا. فخرج ثعلبة حتى أتى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله أن يقبل منه صدقته، فقال: إن الله منعني أن أقبل منك صدقتك. فجعل يحث على رأسه التراب، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا عملك، قد أمرتك فلم تطعني. فلما أبى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقبل صدقته رجع إلى منزله، فقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يقبل منه شيئا. ثم أتى أبا بكر رضي الله عنه حين استخلف فقال: قد علمت منزلتي من رسول الله وموضعي من الأنصار، فاقبل صدقتي. فقال أبو بكر: لم يقبلها منك رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبى أن يقبلها، فقبض أبو بكر ولم يقبلها. فلما ولي عمر رضي الله تعالى عنه أتاه فقال: يا أمير المؤمنين، اقبل صدقتي. فقال: لم يقبلها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أبو بكر، وأنا أقبلها منك؟ فقبض ولم يقبلها. فلما ولي عثمان رضي الله عنه أتاه فقال: اقبل صدقتي. فقال: لم يقبلها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أبو بكر ولا عمر رضي الله عنهما، وأنا أقبلها منك؟ فلم يقبلها منه. فهذا كثعلبة في خلافة عثمان. هذا يدعونا إلى أن نتنبه إلى خطر التعاون بالصدقة، ولو كانت قليلة، ولو كان الإنسان ليس عنده إلا مال زكاته محدودة، لأنها ليست من حقك، وإنما هي تخرج في المصارف التي حددها الله تعالى، فلا بد أن تخرجها ولا تجحدها وتسارع إلى أدائها، لأنها إذا خلطت المال